المجدد المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على بينه وعلى بصيره ونجحت. الآن لها الآن كم لها الآن لها أكثر من 200 سنة وهي ناجحة لم يختلف فيها أحد ولم وتسير على الطريق الصحيح، قائمة دولة قائمة على الكتاب والسنة، دعوة ناجحة لا شك في ذلك، حتى اعترف الأعداء في ذلك. الأعداء الآن يعترفون بأن هذه البلاد تعيش ولله الحمد أرقى أنواع الأمن في العالم والاستقرار والسلامة من الأفكار، كل يعرف هذا، فلماذا نستبدل هذه النعمة ونتطلع إلى أفكار الآخرين التي ما نفعت في بلادها؟ هذه الأفكار وهذه الدعوات وهذه الجماعات ما نفعت في بلادها ولا كونت في بلادها جماعة إصلاحية، ولا لم تنتج في بلادها، لم تحولها من بلاد قانونية أو بلاد وثنية أو قبورية، لم تحولها إلى جماعة إسلامية صحيحة. هذا دليل على عدم نجاحها، فلماذا نحن نعجب بها ونروج لها وندعو لها؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ صالح الفوزان على ما سمح به من هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن ينفع بإجابات فضيلته، ولعل الله تعالى أن ييسر في إجراء لقاء آخر مع فضيلته أو إخوانه من العلماء في وقت قريب إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، نرجو من الله تعالى أن نكون قد وفقنا في عرض الأسئلة التي تهمكم، فليس غرضنا إلا نفعكم ونصيحتكم، كما نرجو أن تكونوا قد استفدتم من إجابات فضيلة الشيخ واستجبتم إلى نصائحه وتوجيهاته. فالحق أحق أن يتبع، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وإن استفادتكم تشجعنا على الاستمرار في عقد لقاءات أخرى مع أصحاب الفضيلة العلماء لعرض أسئلة وقضايا أخرى تهمكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم، إتماما للفائدة نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المقاطع المختارة. صدر عن هيئة كبار العلماء البيان التالي: بيان من هيئة كبار العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن مجلس هيئة كبار العلماء المجتمع في دورته 36 المنعقدة في مدينة الطائف في شهر ربيع الأول عام 1413 للهجرة قد اطلع على الكتابة المعدة بعنوان مذكرة النصيحة الموجهة لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله لسبيل رضاه، الموقعة من عدد من المدرسين وبعض المنتسبين للعلم. كما اطلع المجلس على ما نشر منها في بعض الصحف الأجنبية وما علق على نشرها من بعض الصحف الخارجية من زعم كاذب بأن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد قد زكاها ورفعها لخادم الحرمين الشريفين، فوجدها المجلس تشتمل على 10 بنود. وقد ادعى معدو هذه المذكرة أن واقع البلاد على ما وصفوه في مذكرتهم، واقترحوا ما سموه سبل الإصلاح لها. وبعد تأمل مذكرة النصيحة المذكورة ومناقشتها، رأى المجلس إصدار هذا البيان الذي يستنكر به ما اشتملت عليه هذه المذكرة من الباطل وما هو خلاف الواقع وطريقة إعدادها ونشرها، وقد عمل معدو هذه المذكرة بهذه الطريقة على ترويج أسباب الفرقة وزرع الضغائن واختلاق المثالب أو تجسيمها مع التغاضي الكامل عن كل محاسن الدولة، مما قد يدل على سوء قصد من أعدها أو جهله بالواقع والتغرير ببعض من وقع معهم عليها، مما جعلها من أجل مكاسب الأعداء الحاقدين، فوضعوا لها في صحفهم العناوين البارزة التي تصف الدولة بأسوأ الأوصاف، وسبب ذلك كتابة هذه المذكرة. والمجلس إذ يستنكر هذا العمل المتمثل بإعداد هذه المذكرة المسمى مذكرة النصيحة ونشرها، يؤكد أن هذا العمل عمل مخالف لمنهج النصيحة الشرعية وما تقتضيه من وجوب العدل في القول والعمل والعناية بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إسداء النصح لكل مسلم بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة ويجمع القلوب ويلم الشمل ويوحد الصف، عملا بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على منزلة النصيحة من الدين وكيفية أدائها والرغبة في توفير أسباب التآلف والبعد عما قد يوجد من عوامل الفرقة والفتنة ويزرع بذور الشحناء والتحزب التي لا تعود على البلاد والأمة إلا بالشر. والمجلس إذ يؤكد وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، يحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمط الحق، كما يحذر من أنواع الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ جماعات وأحزاب أجنبية، إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما كان عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا من لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة وعدم اختلاق العيوب أو إشاعتها. ونحن إذ نستنكر هذه المذكرة بناء على ما سبق بيانه لا ندعي الكمال في الواقع، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضا ولما فيه صلاح العباد والبلاد، كما نسأله تعالى أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين وشعوبهم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء. شيخ عبد العزيز. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ نعم. شاك بخير إن شاء الله. نعم. في عندي أسئلة يا شيخ. إيه. بس طويلة شوي لو تحملتنا يا شيخ. نعم. نحن شباب من الأرطوية. أرطوية. نعم. أرطوية الآن. إيه نعم. إيه. دخل علينا منهج جماعة التبليغ. وقد انضم إلى هذه الجماعة بعض أهل البلدة ويحاولون التأثير على الناس الآخرين بإقناعهم بالانضمام إلى هذه الجماعة، وحيث أن هذه الجماعة قد قيل فيها وكتب فيها الكثير والكثير من بعض العلماء وطلبة العلم، وقد سببت لنا بلبلة وفرقة في هذه البلدة، وقد اقترح علينا بعض الإخوان الغيورين بالاجتماع والتآلف وعدم الانضمام إلى أي جماعة كانت، بل الاجتماع على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وعند الاختلاف الرجوع إلى الكتاب والسنة، وحيث أنه كان في السابق يوجد حلقة ذكر قد أسسها بعض الإخوان في هذه البلدة، ولكن هذه الحلقة قد دخل فيها هذا المنهج الذي يطالب الحضور بالخروج والانضمام إلى هذه الجماعة، فكان هذا هو السبب في التفرق وعدم التآلف. هذا أشار لكم طيب. نعم. أشار لكم هالكلام. نعم. مع كتاب السنة والتعاون بالبر والتقوى تفاهم في مسألة الحق بالدليل. نعم. هذا هو الطريق. نعم. وجماعة التبليغ عندهم جهل، عندهم يعني عدم بصيرة، ولا عندهم تحمس، نفع الله بهم في أشياء. نعم. لكن كثير منهم جهال. نعم. ما عندهم بصيرة في العقيدة، فلا ينبغي الانضمام إليهم إلا إنسان عنده حل ينضم إليهم ليوجههم ويكون معهم في إيضاح الحق. نعم. أما عامة الناس لا. نعم. طيب في سؤال آخر يا شيخ. من العلماء من أهل السنة يوجهونهم. نعم. ورجبينهم نعم. حتى تكون دعوتهم كاملة مستقيمة. نعم. ولا عندهم حماس وصبر رفع الله في أشياء واسلم على أيديهم ناس، لكن ما عندهم بصيرة في العقيدة في الغالب يعني في الأغلب. نعم. في سؤال آخر يا شيخ، قال لكم تستحيلون تستقلون تكونون جماعة واحدة للدعوة. نعم. أبيض. في سؤال آخر يا شيخ، لا أشكال عليكم تسألون عن أهل العلم. نعم. يا شيخ، يا سماحة الشيخ، إيه؟ إنه مما حفزنا على الاستمرار فيما نحن فيه من التآخي ونبذ الفرقة ما سمعناه وقرأناه من بيان هيئة كبار العلماء. نعم. في الجلسة المنعقدة في الطائف في 19/3/1413 التي تحذر من الفرق والحزبيات الأجنبية وعدم الارتباط بمناهجها وأفكارها المنحرفة. وقد اقترح بعض الإخوان الغيورين بترك هذا السبب الذي فرقنا والتصدي له وإسكات كل من يطالب بالخروج والانضمام مع هذه الجماعة أو أي جماعة أخرى، وذلك درءا للفتنة وسد مداخل الشيطان. نعم هذا هو الطريق. نعم. والتعاون على البر والتقوى والدعوة إلى الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، علما بأنه قد حصل التفرق عموما في مناطق المملكة بين شبابنا أينما نزلت هذه الجماعة ووجدت هذه الفرقة، فما هو توجيهكم يا سماحة الوالد؟ هذا هو الطريق، الطريق هو الانضمام بينكم. نعم. تعاون على طريق الكتاب والسنة. نعم. بجلسات وحلقات. نعم. تعلم الكتاب والسنة. نعم. وتعلم الأحكام الشرعية والقرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب العلم المعروفين مثل ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن رجب أئمة الدعوة في الدرر السنية فتح المدين، كل هذه كتب هي الطريقة التي. نعم. طريقة الجيد. نعم. أما الانضمام بجماعة التبليغ أو الإخوان المسلمين أو جماعة كذا لا، خلوكم وحدكم. نعم. أيوه بالله وتعالى البر والتقوى. نعم. نصحوا فيما بينكم في الدعوة. نعم. إلى الله والدروس والتفكير هكذا. نعم. في سؤال أخير يا شيخ. إيه؟ سؤال أخير. إيه؟ يا سماحة الوالد، هل جماعة التبليغ على منهج السلف الصالح وعلى العقيدة الصحيحة ومنهجها على الكتاب والسنة ونبذ البدع والخرافات أم لا؟ وعندهم هذا المنهج في الدعوة إلى الله وتعظيم الإسلام والدعوة إليه والتحليل من الطرق الأخرى، لكن ما عندهم البصيرة في العقيدة. نعم. انقصهم البصيرة في العقيدة يخشون من التغرب. نعم. الربو من كلام العقيدة يرون أن ذلك سبب الفرقة والاختلاف بينهم وبين الناس. نعم. ويتخلوا في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي الفكر والعلم ونحو ذلك. نعم. دعوهم هذا ويجمعوا الناس. نعم. كي يستمعوا لهم. وبسبب هذا كثر يعني التابعون لهم والداخلون في الإسلام بأسبابهم. نعم. لكن لا يكون عندهم بصيرة في العقيدة. نعم. فلو انضموا إلى ما هو عليه العقيدة انتهموا تنفعهم. نعم. الله يصلح حاله. ما هو توجيهكم يا شيخ لنا في هذه البلدة وغيرها؟ أنا مثل ما قلت اجتمعوا على الطريقة التي قال لكم الإخوان. نعم. اتحدوا عليها وتعاونوا عليها. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. بارك الله. السلام عليكم. بارك الله. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تم الاتصال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بالطائف يوم الخميس بعد صلاة الظهر في تاريخ 27/3/1413 من بلدة الأرطاوية. نعم. السلام عليكم. السلام. سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم. عندي سؤال يا شيخ مهم. يا سؤالي هو يا سماحة الشيخ، وفقنا الله وإياه. آمين. أنني أسألك بالله الذي لا إله إلا هو. نعم. أن تقول لي كلمة الحق والعدل في الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة من سلفيين وتبليغ وأخوان مسلمين وغيرهم من الجماعات الإسلامية، لحيث أنهم يتجاذبونني فيما بينهم، والذي قد عانيت منهم الكثير والكثير، وكل جماعة من هذه الجماعات تضايقني وتريد مني أن أكون في صفها وعلى منهجها وطريقتها التي رسمتها واختطتها لنفسها وأتباعها، لأنها تعتقد كل جماعة من هذه الجماعات أن الحق معها وأن منهجها هو الصواب، وأنا أريد أن أنضم مع أهل الحق منهم، فبأي جماعة يا سماحة الشيخ تنصحني أن أنضم وأنتمي إليها؟ وكذلك أريد منكم أن تذكروا لنا علماء الجماعة التي تنصحوننا بالانضمام والانتماء إليها. وفي أي بلد؟ نعم. في أي بلد؟ أنا؟ إيه. أسكن في أي بلد؟ إيه. ولا الآن أكلم؟ الطائف؟ لا الكلام؟ إيه. أكلمك من الأرطاوية. الأرطاوية؟ نعم. إيه. على كل حال تقيد بجماعة معينة ما يصلح ما يجوز. نعم. أول إنسان يتقيد بالشرع. نعم. قال الله قال الرسول. تقيد نعم. بالكتاب والسنة. نعم. لكن أحسن الجماعات اليوم السلفيون هم أنصار السنة. نعم. منتسبين لطريقة السلف الصالح. نعم. ومثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان. نعم. وأشبههم من يتعلق بالسنة ويعظمها. نعم. يعني يتعلق بالكتاب والسنة. نعم. وسموه أنصار السنة وسموه سلفيين أو ما سموه أنفسهم شيء. نعم. المهم أن يكون همهم تعلق بالكتاب والسنة. نعم. تحكيمهما والحرص على العمل بهما. نعم. أما مجرد يكون يتحزب لقاء الجماعة. يرى رضاها ويرضى بغضبها مطلع هذا ما يصلح. نعم. لابد من تحكيم الدائرات الا الشرعيه. نعم. يكون عنده بصيره ويسال عما اشكل عليه. نعم. ولا ينضم الى هؤلاء ولا بغيرهم كلي بل ينضم معهم في الحق والخير. نعم. والهدى. نعم. اما الاخوان المسلمون او جماعه التبليغ لا. نعم. او لا عندهم بعض الاخطاء. نعم. لكن السلفيين يعتنون بالكتاب والسنة وزار السنة في الجهات المعروفة الحاصل شوف الإخوان اللي يعتنون بالقرآن والحديث فلك معهم اللي يعتنون بالقرآن والحديث فلك مع هؤلاء تبحث معهم تدرس معهم تبحث تذاكر معهم تسلم العلم ما أشكل عليك. يعني يا شيخ الضم إلى يعني منهج السلفية. نعم. نعم انضم الى يعني منهج السلفيه اصحاب النبي واتباعهم باحسان. طيب هذا السلفيين. نعم. طيب يا شيخ ممكن توجه لنا يعني اسماء علماء يعني السلفيين الذين يعني نشارك معهم في يعني التكاتف والتعاون على احياء منهج السلف الصالح. هل اذا اشارككم شيء؟ نعم. تقول لا تكتبوا الشيخ محمد اليمين صالح الوزان طلب الوليان كاذب الشيخ جماعه كثير اخرين. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. أثابك الله يا شيخ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تم الاتصال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بالطائف يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في تاريخ 28/3/1413 من بلدة الأرطاوية. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الإخوة الذين يخدعون ببعض المطبوعات المغرضة والتي تصدر خارج الجزيرة مثل مجلة السنة التي يصدرها ما يسمى بمركز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية والذي يقوم عليه شخص حاقد على هذا البلد الآمن وأهله مع العلم أن هذه المجلة لا تحمل من السنة إلا الاسم؟ معلوم أن المغرضين يدسون على المسلمين الشر بمختلف الوسائل، ومن هذه الوسائل الخبيثة أن يسموا إصداراتهم من المجلات أو الكتب أن يسموها بأسماء مغرية مثل مجلة السنة وغير ذلك من الأسماء، وهذا كمن يدس السم في العسل أو يسمي الخمر بأنها شراب روحي أو غير ذلك من الأسماء الخداعة. والواجب على المسلمين أن لا ينخدعوا بالأسماء وإنما ينظرون إلى المحتويات، فإذا كان المحتوى خبيثا فالكتاب أو المجلة من الخبائث ولو كانت أسماؤها أسماء حسنة أو مغرية. فالواجب على شباب الأمة وعلى المسلمين وعلى العلماء خاصة أن يحاربوا هذه المجلات الخبيثة وهذه الإصدارات الخبيثة التي تخدع شباب المسلمين بأسمائها

وما حباهم الله به من علم جم وبصيرة وتقى وصلاح، فانتفع بهم المسلمون في كل مكان، سواء عن طريق طلب العلم على أيديهم، أو قراءة تآليفهم النافعة، أو سماعهم عن طريق المذياع في إذاعة القرآن الكريم، أو عن طريق دروسهم ومحاضراتهم المسجلة على الأشرطة. ولعلمائنا ولله الحمد مكانتهم العالية، ولهم القيادة الدينية، وهم المرجع في الفتاوى، وعند النوازل وأوقات الفتن أعاذنا الله والسامعين منها. فهم أهل الذكر الذين أمرنا الله تعالى بالرجوع إليهم في أمور الدين، حيث قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن إخوانكم في تسجيلات طيبة يسرهم ويسعدهم أن يقدموا الخير والنصح للمسلمين، امتثالا لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدين النصيحة، وفيه قوله: نصيحة عامة المسلمين. ومن النصيحة لعامة المسلمين أن نسعى في إيصال أسئلتهم المتكررة الهامة إلى أهل العلم المتبصرين بمنهج السلف الصالح. ونظرا لكثرة هذه الأسئلة وأهميتها ولصعوبة عرضها في جلسة واحدة، اخترنا أن تكون هناك سلسلة لقاءات مع عدد من العلماء. وهذا اللقاء الذي ستستمع إليه أخي الكريم هو أول لقاءات هذه السلسلة التي جعلنا عنوانها سلسلة لقاءات مع العلماء. وضيف هذا اللقاء عالم جليل ومرب فاضل يعرفه المسلمون ويستمعون إلى فتاواه عبر برنامج نور على الدرب، وقد تخرجت على يديه الأجيال واستفاد من علمه المسلمون، ألا وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وظننا بكم إخوتنا المستمعين أنكم مشتاقون إلى معرفة ما دار في هذا اللقاء، وإلى معرفة الأسئلة التي طرحت فيه وإجابة الشيخ عليها. لذلك فإننا نقتصر على هذه المقدمة ونترككم مع فضيلة الشيخ لتستفيدوا من علمه وتستنيروا بإجاباته، وتقع نصائحه منكم موقع القبول والعمل إن شاء الله تعالى. وها نحن نكشف الستار عما دار في هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا ويسعدنا أن نقضي هذا الوقت مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء المبارك نرحب بفضيلة الشيخ أجمل ترحيب، ونشكر له تفضله بقبوله إجراء هذا اللقاء معه، والذي يعتبر أول لقاء مفتوح لنا مع فضيلته. فأهلا وسهلا بكم يا فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. السؤال الأول يختص بالشباب، يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، يلاحظ على الشباب في هذه الآونة الأخيرة إهمالهم وزهدهم في تعلم العقيدة